وعلى نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نتابع أيها الإخوة في هذه الليلة مسألة شروط العلة، وقد تقدم معنا ذكر كثير من هذه الشروط، وتقدم معنا أيضا فيما مضى الكلام عن تخلف الحكم عن العلة، وهذا ما يسمى بالنقض، يعني وجود العلة بدون أن يوجد معها حكمها، هل يعد هذا مفسدا من مفسداتها أو لا يعد؟ ذكر المؤلف فيما مضى رحمه الله 3 أنواع من أنواع تخلف الحكم عن العلة، وقال إن هذه الأنواع لا تقدح في صحة العلية، لا تقدح في صحة العلية، وأما ما عداها من أنواع تخلف الحكم عن العلة فإنه يعد قادحا في صحة العلة. هذه 3 أنواع ذكر أنها: أولا ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس، هذا لا تنقض به العلة. والأمر الثاني النقض التقديري، النقض التقديري فإنه لا يعد نقضا للعلة، يعني لا يعد مفسدا لها. والأمر الثالث تخلف الحكم عن العلة نظرا لفوات شرط أو وجود مانع، لا لخلل في ذات العلة نفسها، كما مثلنا لذلك بملك النصاب قبل حولان الحول الذي هو شرط وجوب إخراج الزكاة، فإن العلة موجودة ولكن لم يترتب عليها حكمها وهو وجوب إخراج الزكاة نظرا لماذا؟ نظرا لتخلف الشرط. وكذلك إذا وجدت العلة بأركانها كاملة ووجد الشرط لكن امتنع الحكم نظرا لوجود مانع، كما قلنا في الأبوة، فإن القتل العمد العدوان يجب به ماذا؟ يثبت به القصاص على القاتل، لكن هنا إذا وجد القتل العمد العدوان من الأب يتخلف الحكم عن العلة، فلا يجب القصاص على الأب القاتل نظرا لوجود مانع، هذا المانع هو ماذا؟ الأبوة، وصف الأبوة، فهذا لا يعد قادحا في العلة، لأن العلة تبقى في غير هذا المحل عاملة ويترتب عليها حكمها، فحيث وجد القتل العمد العدوان قلنا بثبوت القصاص على القاتل، إلا في هذه الصورة، صورة ما إذا وجد القتل العمد العدوان من الأب فإن الحكم لا يترتب على العلة هنا نظرا لوجود المانع وهو الأبوة. سيأتي الليلة المؤلف رحمه الله يبين بعض الأمور التي لا تمنع ولا تقدح في صحة العلة، في أوصاف العلة. العلة إذا كانت وصفا ثبوتيا، وصفا ثبوتيا وتحققت فيه الشروط التي تجعله صالحا للعلية، فإن هذا لا نزاع في اعتباره عند القائلين بالقياس، يعني كما قلنا في ملك النصاب، ملك النصاب ثبوتي أو عدمي؟ ثبوتي. كذلك القذف بالنسبة الرمي بالزنا لإيجاب حد القذف ثبوتي أو عدمي؟ ثبوتي، هذه يعني علة ثبوتية، وصف ثبوتي يترتب عليه وجود الحكم. لكن ما هو الحال إذا كانت العلة وصفا عدميا؟ هل تكون هذه الأوصاف، هل يكون هذا الوصف علة صحيحة يترتب عليها الحكم ويجوز التعليل بها ويترتب عليها الحكم، أو لا يصح، أو لا يصح؟ نعم، طبعا عندما نقول ثبوتيا أو نقول عدميا يقابله ماذا؟ الثبوتي، يعني الوجود وعدم الوجود. نعم. قال الكوفي رحمه الله تعالى: ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، نحو ليس بمكيل ولا موزون، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، خلافا لبعض الشافعية. نعم، يعني يجوز أن تكون العلة وصفا عدميا، وصفا عدميا، عند كثير من علماء الأصول، ومثل له بقوله ليس بمكيل ولا بموزون فلا يجري فيه الربا، الرمل مثلا، الرمل ليس بمكيل ولا بموزون فلا يجري فيه الربا. يعني لو قلنا هذا العلة في الربا إما الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، على قول الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، فإذا انتفى ذلك انتفى ما ترتب عليه، انتفى الربا ليس بمكيل، إذا قلنا في الرمل مثلا ليس بمكيل ولا بموزون فلا يجري فيه ماذا؟ فلا يجري فيه الربا. مسألة الرهن مر معنا في الفقه الشيء الذي يجوز رهنه، ما هو الشيء الذي يجوز رهنه؟ الشيء الذي يجوز بيعه. هذا يعني أنه إذا كان الشيء مما لا يجوز بيعه هل يجوز رهنه؟ لا. فلو قلنا هذا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، كالكلب مثلا، كالخمر والخنزير، قلنا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. يعني علة عدم جواز الرهن عدم جواز البيع. فالعلة هنا عدمية ولا ثبوتية؟ عدمية. نعم. لنا الشرعية أمارة فجاز أن تكون عدمية، إذ لا يمتنع جعل نفي الشيء أمارة على وجود الآخر. نعم. على وجود آخر. نعم. الدليل للقائلين بصحة التعليل بالوصف العدمي ما هو؟ قالوا العلة أمارة. ما معنى كونها أمارة؟ يعني علامة على الحكم، علامة. هذه العلامة يمكن أن تكون وصفا ثبوتيا ويمكن أن تكون وصفا عدميا، ولا يمتنع أن يكون نفي الشيء أمارة على وجود شيء آخر. فإذا انتفى في الرمل الكيل والوزن جاز بيعه متفاضلا، جواز البيع متفاضلا، هذا أمر ثبوتي ولا أمر عدمي؟ أمر ثبوتي. رتب على ماذا؟ على أمر عدمي أو ثبوتي؟ رتب على أمر عدمي. ليس بمكيل ولا بموزون فجاز ماذا؟ فجاز بيعه متفاضلا، جواز البيع متفاضلا، هذا أمر ثبوتي رتب على أمر عدمي، فيجوز ما دام أن العلة أمارة على الحكم، فلا يمتنع أن تكون هذه الأمارة وصفا عدميا كما أنها تكون في بعض الأحيان وصفا ثبوتيا. نعم. قالوا لو جاز للزم المجتهد سبر الأعدام. سبر الأعدام. نعم. قلنا يلزمه سبر السلوب، وإن سلم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة، وتعليل الحكم لعلتين خلافا لقوم. نعم. الذين منعوا من جعل العلة وصفا عدميا استدلوا بدليل على هذا، الذين قالوا بأنه لا يجوز أن تكون العلة وصفا عدميا، ما هو دليلهم؟ قالوا لو جاز كون العلة وصفا عدميا للزم المجتهد سبر الأعدام. كيف؟ يعني الآن الأوصاف هذه في محل الحكم إذا كانت العلة مستنبطة، إذا كانت العلة مستنبطة. طبعا العلة المنصوصة خارجة عن الخلاف، لأن العلة المنصوصة نصيتها تكفي لإثباتها ولا نحتاج إلى هذا النزاع والخلاف، لكن الكلام في العلة ماذا؟ في العلة المستنبطة، هل يجوز أن نعلق الحكم بوصف عدمي أم لا بد أن يكون الحكم متعلقا بوصف ثبوتي؟ المؤلف وكثير من العلماء يرون أنه يمكن أن يكون الوصف الذي يتعلق به الحكم وصفا ماذا؟ عدميا، كما يمكن أن يكون وصفا ثبوتيا. فالذين منعوا من هذا ما هي حجتهم؟ لماذا قالوا بأنه لا يصح التعليل إلا بالوصف الثبوتي؟ ما هي حجتهم؟ قالوا العلة الآن كيف نستنبطها من المكان إذا لم تكن منصوصة؟ يأتي المجتهد فيسبر فيستقرئ الأوصاف الموجودة في هذا المحل، ثم بعد ذلك يسبرها. ما معنى سبرها؟ أي اختبارها فحصها، هل يصلح هذا أن يكون علة أو لا يصلح، فيطرح ما لا يصلح للتعليل ويبقي الباقي ليجعله يعني قائما في محل التعليل. فهنا كيف نسبر الوصف العدمي؟ الوصف العدمي ليس بمكيل ولا بموزون فجاز فيه ايش التفاضل، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، وصف عدمي. كيف نستطيع ان نثبت ان هذا الوصف علة؟ ألم نقل قبل قليل إن الوصف لا يثبت للتعليل في المكان الذي تستنبط فيه العلة إلا بعد ثبره واختباره؟ طيب كيف نسبر هذا العدم؟ قالوا لو قلنا، لو سلمنا لكم، هؤلاء المانعون قالوا لو سلمنا لكم بصحة التعليل بالوصف العدمي للزم المجتهد أن يثبر جميع الأوصاف العدمية كل الأعدام، ها؟ ما يتعلق منها بالمحل وما لا يتعلق منها بالمحل، وهذه متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية، فيدخل في متاهة لا نهاية لها، ها؟ فتضيع المسألة. نحن نريد أن نثبر شيئا يمكن الوصول فيه إلى غاية، هذا لا يمكن. الأعدام هذه عدم الكيل، عدم الوزن، عدم الأكل، عدم الشرب، عدم عدم عدم عدم إلى ما لا نهاية، ماذا نثبر؟ سينتشر الأمر ولا نصل إلى غاية. قالوا لو قلنا بجواز التعليل بالوصف العدمي، فإن هذا الوصف يحتاج إلى سبر واختبار، أليس كذلك؟ ثم الأعدام وصف واحد أو أوصاف كثيرة، فيحتاج إلى أن يسبر إلى ما لا نهاية، فتضيع الفائدة ولا نستطيع أن نصل إلى الوصف الصالح للعلية. إذن قالوا لا يصح التعليل بالوصف العدمي لهذا. هذه حجة من؟ حجة القائلين بمنع التعليل بالوصف العدمي. المؤلف جاء يرد عليهم فماذا قال؟ قال قلنا يلزمه سبر السلوب فقط، السلوب من السلب، في إثبات وفيه سلب، فيه إثبات وفيه سلب، والأعدام أعم من هذا، الأعدام يعني عدم كذا وعدم كذا أعم من السلوب، أعم من ماذا؟ لأن السلوب تكون في مقابل الثبوت خاص، أما الأعدام فهي أكثر من هذا وأوسع. فالمؤلف يقول نلتزم، يعني نقول بأن المجتهد يلزمه سبر السلوب فقط التي تقابل الإثبات، وأما ما عداها من الأعدام فلا يلزمه لأنه لا يتعلق بها غرض صحيح. مثلا عندنا هذا لا يصح بيعه فلا يصح رهنه، أو ليس بمكيل ولا بموزون فلا يجري فيه الربا، هذا نستطيع أن نسبر السلب هنا، أما الإثبات ما هو؟ مكيل فيجري فيه الربا، موزون فيجري فيه الربا، أما هنا ليس بمكيل ولا بموزون فلا يجري فيه الربا. إذن نستطيع أن نسبر هذه أو لا نستطيع؟ نستطيع أن نسبر هذا السلب في مقابل الإثبات، نستطيع أن نسبره وأن نحقق أن التربة ليس بمكيل، وأن نحقق أن التربة ليس بموزون، هذا طبعا يعني في الأعم الأغلب، وإلا فيه يعني أنواع من الترب في القديم كانت لها قيمة، كما يقول العلماء الطين الأرمني فإنه يستخدم دواء، هذا يعني يعتبر في باب المكيلات، والآن أصبح في بعض أنواع الترب هذه تدخل في الموزونات، يعني في مجال التعدين، في مجال المواد المشعة، هذه يعني اليورانيوم وغيرها، هذه طبعا هذه ما يقال فيها أنها يعني ليست لها قيمة، لا، هذه يعني في الأعم الأغلب الترب لا يكال ولا يوزن، لا يكال ولا يوزن، حتى يعني كانوا الناس يشبهون المسألة بأنه يعني الشيء لا يمنع التراب إلا يعني أشد الناس بخلا، ولذلك يعني الشاعر يريد أن يدلل على أن نفوس البشر يعني البخل فيها متأصل، البخل طبيعة في البشر، لا يستعلي على هذه الطبيعة إلا من راض نفسه وتطلع للأمور لمعالي الأمور، لكن إذا استسلم لهذه الطبيعة البشرية حتى ولو سئل التراب يعني ستظل نفسه يعني تشح وسيمنع. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. لو سئل الناس التراب يقول له اعطني قليل تراب، ها هذا في العادة يعني الناس يأنفون من المنع في هذه الأشياء، لكن مع ذلك النفوس البشرية لا يبعد عنها أن تتمسك بهذا. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. لكن الذي يتعلق بغرضنا هنا هو أن التراب عادة تافه لا يكال ولا يوزن، فبالإمكان أن نتأكد من هذه الحقيقة ونقول بأن التراب هذا لا يكال ولا يوزن، بدليل أن الناس لا يتعاملون به، بدليل أن الناس يبيعونه هكذا، بدليل أن الناس يعني يريدون في كثير من الأحيان التخلص منه، بدليل أنهم حتى عندما ينقلونه أو يبيعونه أو يشترونه ويبيعونه يعني بماذا؟ بالشاحنات الكبيرة أو بالكميات الكبيرة، هذا يدل على أنه لا يكال ولا إيش ولا يوجد. هذا نستطيع أن ننفيه، أن ننفي السلوب، نسبرها، نختبرها، فعلا نختبر أن التراب مما لا يكال ولا يوزن فنلتزم بهذا، نقول يجب سبر السلوب، وأما ما عداها من الأعدام فلا يجب سبرها، فلا يلزمنا ما قلتم به، فلا يلزمنا ما قلتم به. وعلى ذلك فيصح اعتبار الأوصاف العدمية يعني في باب التعليم. نعم. لنا لا يمتنع جعل شيء وإن سلم. هذا جواب بماذا؟ التسليم. جواب الأول بالمنع، لكن الجواب الثاني بالتسليم. سلمنا لكم، سلمنا لكم أن الأوصاف العدمية تحتاج إلى سبق، ها؟ وأنه لا يصح التعليل بالأعدام بناء على هذا، ها؟ فإنما نسلم لكم إذا سلمنا هذا إذا كانت هذه الأوصاف ليست من باب السلوب فقط. لماذا؟ لأنها غير متناهية فينتشر الكلام، نسلم لكم فيما ينتشر وفيما لا يمكن الوصول فيه إلى غاية ونهاية نسلم لكم، لكن لا نسلم لكم في باب السلوب، لأن ما كان من باب السلوب ضد الإثبات هذا يمكن أن يوصل فيه إلى غاية ويمكن أن يدخل تحت السبق. نعم. لنا وتعليل الحكم، وتعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم، هذا معطوف على ماذا؟ على الجواز السابق. يجوز أن تكون العلة أمرا عدميا ما ذكره المؤلف، ها؟ وعطف عليه قوله ماذا؟ وتعليل الحكم بعلتين، يعني ويجوز تعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم. نعم. لنا لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم كاللمس والبول على نقض الوضوء وتحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها. قالوا المؤلف أراد أن يستدل على هذا بماذا؟ يعني اجتماع علتين على حكم واحد المؤلف لا يمنع منه. كثير من علماء الأصول لا يمنعون منه في الشرعيات أن تجتمع علتان على حكم واحد، قالوا لا يمتنع هذا. السبب ما هو؟ السبب ما تقدم قبل قليل من أن العلة الشرعية أمارة، فلا يمتنع جعل شيئين أمارة على شيء واحد. يعني مثلا لو أن إنسانا والعياذ بالله ارتد عن الإسلام وقتل نفسا مؤمنة عمدا عدوانا، ما هو الواجب بكل واحد من هذين الأمرين؟ الواجب بالقتل العمد العدوان الثابت به القصاص عند عدم العفو، ها؟ القصاص. والذي يجب بالردة ما هو؟ القتل. من بدل دينه فاقتلوه، ها؟ هل هذا ممتنع؟ الحكم الذي وجب بهاتين العلتين ما هو؟ واحد، وهو القتل، وإن اختلف السبب. فاجتمع هنا أمارتان على شيء واحد، علتان على شيء واحد وهو القتل، قتل المرتد الذي قتل نفسا مؤمنة بغير حق، ها؟ فليس بممتنع هذا كما يقول. وأيضا المؤلف أورد مثلا آخر كانتقاض الوضوء باللمس والبول. إذا لمس الإنسان ذكره من غير حائل وبال، ماذا حصل؟ انتقض وضوءه، فاجتمعت أمارتان دلتا على ماذا؟ على انتقاض الوضوء. هذا فيه امتناع؟ لا، ليس فيه امتناع. وكذلك تحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجته وزوجة أخيه لها. لو وجدت طفلة، لو وجدت طفلة أرضعتها أخت رجل، رجل له أخت أرضعت طفلة، ماذا تصير هذه الطفلة بالنسبة له؟ تصير بنت أخته، يصير هو إيش؟ خالها. طيب، وقامت أيضا زوجة أخيه بإرضاعها، بإرضاع هذه الطفلة، ها؟ أصبحت بنت أخيه وأصبح هو عما لها، ها؟ فأصبحت هذه البنت تحرم عليه بسبب ولا بسببين؟ سببين كاملين، يعني كل واحد منهما يصلح لتحريمها عليه، لأنه عمها وخالها من الرضاع. عمها لأنها بنت أخيه من الرضاع، وخالها لأنها بنت أخته من الرضاع. ها؟ فاجتمع يعني اجتمعت أمارتان هنا أو لم تجتمع؟ اجتمعت أمارتان. هل هذا ممتنع؟ لا، ليس بممتنع. المانعون الذين قالوا لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، قالوا لا يجتمع أثر على أثر مؤثران أو أكثر. لماذا؟ المشكلة جاءت من تشبيه العلة الشرعية بالعلة العقلية، تشبيه العلة الشرعية بالعلة العقلية. العلة الشرعية أمارة على الحكم، الشريعة اعتبرتها وربطت بها الحكم. علامة موجودة في الكون، القتل العمد العدوان، موجود قبل الشريعة أو غير موجود؟ موجود. الشريعة ربطت به وجوب القصاص فقط. الربط هذا بين هذا الأمر وبين الحكم الشرعي هو الجعل، هو الوضع، فأصبح حكما وضعيا، أصبح القتل العمد العدوان علة لوجوب ماذا؟ لوجوب القصاص. كذلك زوال الشمس سبب لماذا؟ لوجوب صلاة الظهر. هذا موجود أو غير موجود في الكون؟ لكن الشريعة ربطت بينه وبين الحكم التكليفي وهو وجوب الصلاة. إذن هذه أمارة، أصبح وجود الزوال أمارة وعلامة على ماذا؟ على وجوب صلاة الظهر. أصبح القتل العمد العدوان علامة على ماذا؟ على وجوب القصاص. إذن هذه علامات، ها؟ فلا يمتنع، لأنها ليست يعني ما رتب عليها من حكم ليس لذاتها، بل بربط الشارع بين هذا وبين الحكم الشرعي. لكن الذين منعوا نظروا إلى العلة العقلية. عندما نقول علة شرعية وعلة عقلية، لماذا سمينا كل واحدة بهذه التسمية المختلفة؟ باعتبار الدليل أو المصدر الذي استفيدت منه هذه العلة. فإن كان العقل هو الذي دلنا عليها فهي علة إيش؟ عقلية. وإن كان الشرع فهي علة إيش؟ علة شرعية. طيب، العلة الشرعية العقلية يمثلون لها بماذا؟ الكسر للانكسار. قلنا لو أن إنسانا جاء بقضيب من الخشب وثنى طرفيه، ماذا يحصل لهذا القضيب؟ ينكسر. فالعلة في الكسر ما هي؟ الانكسار. هذا لو جاء لسطح شفاف مثلا فأخذ طلاء أسود وسوده، ماذا يحصل لهذا؟ يسود. ما هي العلة في سوداده؟ تسويده، يعني طلاؤه باللون الأسود، طلاؤه بماذا؟ باللون الأسود. هذه علة عقلية، العقل كذا يقول بأنه هذه مسألة يعني حصلت النتيجة بسبب هذا الفعل مباشرة. طيب، العلة العقلية لا يمكن عقلا اجتماع أثرين على مؤثر واحد في العلة العقلية. فإذا ثنيت القضيب فكسرته، ما هي العلة في كسره؟ الانكسار. هذا لا يمكن في هذه الحال عقلا أن يوجد أثر آخر يحدث نفس الفعل. أمثل لكم بمثال مقربها. إذا مات الميت هل يمكن أن يقتله أحد؟ مات، كيف تقتله؟ ها؟ لأن هذا أمر مستحيل، مستحيل أن تقتل الميت. إذا أشرقت الشمس، ها؟ بلاش الشمس، دعونا فيما يدخل في قدرة البشر. لو أنك وضعت إصبعك على يعني مفتاح اللمبة فأشعلتها أضاءت، هل يمكن لإنسان آخر أن يضيء هذه اللمبة؟ حصلت الإضاءة والمشغول وإيش؟ لا يشغل، حصلت الإضاءة. فهنا الأثر هذا حصل بالسبب الأول، بالعلة الأولى. فالعلة الثانية لا يتصور أن تحدث نفس الأثر. فهنا إذا اجتمع أثران من الناحية العقلية مؤثران، إما أن يكون اجتماعهما يؤدي إلى نتيجة واحدة، حينئذ لا يكون كل واحد منهما علة على الاستقلال، كل واحد منهما جزء من العلة. وإما أن يكون كل منهما صالحا لإحداث هذا الأثر بمفرده، فإذا أحدثه الأول لم يكن للثاني فيه مجال. واضح؟ هذا هو السبب في العلة العقلية التي قالوا إنه لا يمكن أن يجتمع فيها أثران، يعني علتان على شيء واحد. فالعلة الشرعية هل هي مثل العلة العقلية؟ لا. الذين شبهوا العلة الشرعية بالعلة العقلية قالوا بأنه يمتنع أن تجتمع علتان شرعيتان في مكان واحد على إحداث أثر واحد، حكم واحد. والذين نظروا إلى أن العلة الشرعية يعني لا يحدث الحكم بها بذاتها، وإنما بربط الشرع بينها وبين هذا الأمر الذي حدث بها أو حدث عندها، قالوا لا يمتنع ما دام أنها هي مجعولة من الشارع أن تكون يعني هناك علتان أو أكثر حتى من علتين، ثلاثة أو أربع، ها؟ لأنها هي أمارة، والأمارات على الشيء الواحد يمكن أن تتعدد أو لا يمكن. طيب الآن مثلا الخالق جل وعلا، ها؟ ألا يمكن الاستدلال عليه بعلامات كثيرة؟ علامات كثيرة في الكون، السماء تستدل بها على الخالق، الكواكب هذه تستدل بها على الخالق، الأرض، الزرع، الحيوانات، النباتات، الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم، وهكذا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى إلى آخره. كل هذه أدلة تدل على ماذا؟ علامات تدل على ماذا؟ على الخالق. ولذلك الأعرابي ماذا يقول؟ يقول البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على ماذا؟ على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على الحي القيوم أو على الواحد الأحد؟ فلا تدل، هذه علامات تدل على ماذا؟ على شيء واحد. لما كانت علامة ها وكانت هي بنفسها غير مقتضية لشيء، وإنما ربط الشارع بينها وبين حكم آخر هو الذي جعلها كذلك، فإنه لا يمتنع أن تتعدد العلل الشرعية على الحكم الواحد. هذا هو يعني السبب الذي جعل بعض العلماء يقولون بجواز تعدد العلل الشرعية على حكم واحد، والذي جعل بعضهم يمنع من ذلك. فالذي يمنع يشبهها بماذا؟ بالعلة العقلية، لأنه يقول هي بنفسها كافية، الواحدة كافية لأن تحدث هذا الأثر. والذي يجيز ذلك يقول العلة الشرعية هي في ذاتها أمارة، علامة، ولا يمتنع أن تتعدد العلامات على الشيء الواحد. لو كانت لك أرض مثلا تملكها فوضعت عليها علامات، 10 علامات، 20 علامة، ووضعت عليها يعني أعمدة خرسانية، ووضعت عليها يعني قطع خشبية، ووضعت عليها أعلام، كل هذه أمارات تدل على ملكيتك لهذه الأرض واستحقاقك لها، ها؟ هل هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوعا. فما دام الشيء أمارة فقط فإنه لا يمتنع أن يكون متعددا. نعم. قالوا لا يجتمع على أثر مؤثران، قلنا عقلا لا شرعا لما ذكرنا والله أعلم. نعم، هذا يعني المؤلف يقول نعم نسلم لكم أنه لا يجتمع أثران على مؤثر على مؤثران على أثر واحد، هذا من الناحية العقلية، وأما من الناحية الشرعية فلا يمنع منه مانع. نعم. ثم قال النظام العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما، إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد لغة. ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، فلولا القياس لاقتصرنا عليه كاعتقت غانما لسواده، وفائدته زوال الحكم عند زوال الشدة والله أعلم. هنا النظام النظام إبراهيم بن سيار من كبار المعتزلة، ها، وله آراء كثيرة خالف فيها المعتزلة وخالف فيها أيضا غيرهم من العلماء، يعني له انفرادات خاصة به. النظام ماذا يقول؟ قال: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن العلة إذا كانت منصوصة فإنها تدل على شمول جميع ما يصلح لها من باب العموم، كأنها صيغة من صيغ العموم، العموم المعنوي. العموم المعنوي يكون في ماذا؟ في العلة، وأما اللفظية فيكون في الصيغ الدالة على العموم. فهو يقول إذا نص على العلة شرعا، كما ذكرنا في مسألة النص على قطع يد السارق أو رجم الزاني، وقلنا إن العلة في قطع يد السارق سرقته، وأن العلة في رجم الزاني زناه، لأن الحكم هنا علق بأمر مشتق، والعلماء يقولون إذا علق الحكم بمشتق دل على علية الأصل الذي حصل منه الاشتقاق. فهنا العلة السرقة والزنا، سرقة في قطع يد السارق والزنا في رجم في حد الزاني. طيب، هذه العلة منصوصة، منصوصة ورد النص عليها من الشيء.